فجعلتموا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابن جماز بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وتسهيل الهمز، وهذا الوجه من الكامل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالون على الوجه السابق بتسهيل الهمز. قل أرأيتم ما من رزق فجعلتموا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة والغنة وإبدال الهمز. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالون على الوجه السابق بتسهيل الهمز، وهذا الوجه من الكامل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتموا منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير وإبدال الهمس. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابن كثير على الوجه السابق بتسهيل الهمز. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل تفترون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير والغنة وإبدال الهمز. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابن كثير على الوجه السابق بتسهيل الهمز، وهذا الوجه من الكامل فقط. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه السوسي من المستنير والشاطبية، واندرج رويس من المصباح. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أبو عمرو بتسهيل الهمز، وهذا الوجه من المجتبى والعنوان، واندرج معه يعقوب. قل أهالله أدلكم أم على الله تفترون. أبو عمرو بالإدغام، واندرج معه رويس. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أبو عمرو بالغنة، واندرج معه السوسي من المستنير. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام، واندرج معه روح. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يعقوب بالغنة وتسهيل الهمز، وهذا الوجه من الكامل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أهالله أذن لكم أم على الله تفترون. دوري أبي عمرو بالغنة والإدغام وتسهيل الهمز، وهذا الوجه من طريق ابن حبشان من الكامل لأبي عمرو. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل تفترون. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز، واندرج معه هشام من الكامل وعاصم ويعقوب. قل أهالله أذن لكم أم على الله تفترون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز، واندرج معه هشام من الكامل وعاصم ويعقوب. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل تفترون. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل والغنة وإبدال الهمس، واندرج معه الداجوني عن هشام من المصباح والمستنير من طريق العطار عن النهرواني، ويأتي للنقاش عن ابن ذكوان من المصباح وتلخيص أبي معشر والمستنير، ولابن الأخرم من غاية ابن مهران، وللمطوعي عن ابن ذكوان من المصباح، واندرج حفص من الوجيز. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. دوري أبي عمرو بتوسط الصوت المنفصل والغنة وتسهيل الهمس. واندرج معه السوسي وحفص ويعقوب من الكامل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل بالإشباع وإبدال الهمز. واندرج معه خلاد قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. خلاد على الوجه السابق بتسهيل الهمز، ولا يأتي التسهيل للنقاش لأن جميع طرق النقاش فيها الإبدال فقط. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. خلف عن حمزة بالإشباع وإبدال الهمز وترك الغنة. قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بتسهيل الهمز. قل أرأيتم ما النقاش بالإشباع وإبدال الهمز والغنة، وهذا الوجه من المصباح. قل أريتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الكسائي بتوسط المنفصل وحذفها أرأيتم وإبدال الهمس. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأزرق بالنقل والإشباع وإبدال الهمس. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأزرق على الوجه السابق بتسهيل الهمس. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهاني بقصر المنفصل وقصر الصلة والنقل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يصبحان على الوجه السابق بتسهيل الهمز. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهان بقصر المنفصل وقصر الصلة وإبدال الهمز والغنة، وهذا الوجه من المستنير، ويمتنع وجه التسهيل مع الغنة مع قصر المنفصل. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهان بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والنقل وإبدال الهمس. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهان على الوجه السابق بتسهيل الهمس، وهذا الوجه من الإعلان فقط. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهان بتوسط المنفصل وإبدال الهمس والغنة، وهذا الوجه من تلخيص أبي معشر وغاية ابن مهران والكامل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأصبهان على الوجه السابق بتسهيل الهمس. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأزرق بإبدال همز أرأيتم والإشباع وإبدال الهمز وإشباع الصلة والنقل. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الأزرق على الوجه السابق بتسهيل الهمز. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول، واندرج معه حفص وإبريس. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إبريس على الوجه السابق بتسهيل الهمز من طريق ابن بويان من الكامل، ويمتنع سكت حفص على تسهيل الهمس. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا